وإن لم يكن عدده 30 يوما. هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال الشهر هكذا وهكذا، الشهر هكذا وهكذا وهكذا، يعني المرة الأولى الأصابع العشر كاملة، والمرة الثانية العشر كاملة، والمرة الثالثة خنس الإبهام، يعني معناه يكون 29. وهذا ليس معناه أنه دائما وأبدا، وإنما يكون هكذا. وقد جاء عن بعض الصحابة أن أكثر ما صاموا مع النبي صلى الله عليه وسلم 29، يعني معناه الرسول صلى الله عليه وسلم فرض عليه الصيام في السنة الثانية من الهجرة وصام 9 رمضانات، وكان أكثر الشهور شهور رمضان التي صاموها في زمن عليه الصلاة والسلام ناقصة، يعني من ناحية العدد 29، يعني نرى من الهلال فيفطرون. فقوله أن الشهر هكذا يجب أن أهنه يكون في هذا المقدار ويكون في هذا المقدار، لأنه جاء في بعض الروايات كامل الحديث أنه عد 3 مرات كاملة ثم أتى به مرة أخرى وعدها 3 مرات وخنت الإبهام، معنى أنه يكون 30 ويكون 29. هو في هذا غاب عنه وخفي عنه سواء يعني بغبار أو غيم، فكت رجله يعني حصل لأنه وقع ودفعت رجله سبق أن عرفنا أنه صلى في بيته جالسا من الناس وراءه قيام وأشار إليه من جلسه أنه سقط ودفعت رجله. قال باب شهر عيد لا ينقصان. قل ما كان من عادتنا ان يكون يوم الاثنين والصادق انه صام في ذلك اليوم وفي اثناء النهار قالوا ان هذا اليوم من رمضان، هل يكفيه من رمضان؟ صيام الفرض لا بد فيه من نية، لا بد فيه من نية قبل بدء الصيام. نعم هو يمسك إذا بلغ الناس النهار بأن الشهر قد دخل، لكن الرؤية ما ثبتت إلا في النهار.